حاضر. الحمد لله الحي الذي لا يموت، أحمده سبحانه. الجن والإنس يموتون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وأمينه على وحيه وخاتم رسله، لم يجعل الخلود لأحد قبله ولا له، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. هذه المحاضرة المعنون لها بمشاهد الموت، ليس الحديث فيها عن مشاهد نراها لنتحدث عنها، لأن المشاهد المرئية بالعين هي مجرد أسباب للموت، هي مجرد أسباب للموت، كما قال الشاعر ابن نباتة السعدي: ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. ولكننا حينما نتحدث عن مشاهد الموت نعني بذلك المشاهد التي لا يمكن لنا رؤيتها بالعين المجردة، بل ولا بالوسائل المتاحة للناس، الوسائل البشرية المادية لا يمكن لنا إدراكها. لأننا نقصد بمشاهد الموت مشهد خروج الروح، هذا أمر غيبي، مشهد نزع الروح، هذا أمر غير مشاهد بالعين. نعم، الناس حول الميت قد يرى آثار أو بعض آثار هذه المشاهد، كما قال الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم. إذن يشاهد الناس، يرون أن الروح وصل إلى الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلا يمكن لأحد أن يبصر كيف يخرج الروح، ولو وضعوا ما وضعوا من الأشعة أو من الإشعاعات أو من كل الوسائل المتاحة، لا يمكن، لأن مسألة الروح مسألة غيبية مقطوع منه. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فلا يمكن مهما بذل الناس وسعهم وطاقاتهم وحضاراتهم ليعرفوا كيفية وماهية الروح، لا يمكنهم ذلك حتى يموتوا، لا يمكنهم ذلك. إذن نحن نتحدث عن المشاهد التي لا يمكن للعقل إدراكها ولا يمكن للآلات رؤيتها، وإنما نتحدث عن مشاهد متعلقة بعالم آخر يسمى بعالم البرزخ. ولولا أن نقول في هذا الباب لما أمكن العقل أن يتصور مسائل هذا الباب. نحن في عالم الدنيا، هناك عالم البرزخ، هناك عالم الآخرة. المشاهد التي تكون في عالم البرزخ ليست هي مشهد واحد حتى نضع لها قاعدة، هي مشاهد متنوعة، مشاهد متعددة، مشاهد مختلفة ذات أشكال وصور. الله جل وعلا ذكر لنا ألوانها وأشكالها: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فذكر لنا الأثر الذي به ندرك المشهد، وإن كنا لا نستطيع تخيله إلا بوحي منزل، وحي من الله تبارك وتعالى. فينبغي على العبد أن ينظر إلى هذه المشاهد التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هي؟ هذه المشاهد يجمعها أيها الإخوة أمران: مشاهد هي لأهل الصلاح والتقى والإيمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يشهدون هذه المشاهد وقتها، ومشاهد هي لأهل النفاق أو لأهل الشرك أو لأهل الكفار. وبين هذا وذاك مشاهد لأهل الفسق والظلم والعصيان. هذه المشاهد يقول عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعيت الله أن يريكم على نحو مما أرى وأسمع. يعني أمر عظيم والمطلع شديد، ولذلك العلماء مجمعون أن القيامة قيامته قيامة الكبرى، وهي للناس كلهم إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم. القيامة الصغرى وهي قيامة كل إنسان وقت نزع الروح تبتدئ ساعته. لك ساعات القيامة الكبرى وساعاتك أنت، ساعاتك أنت شغالة، دقائق حياتك معدودة، وساعات القيامة محدودة ومعدودة. فإذا لا مفر من هذه المشاهد، لا يوجد أحد من الناس الإنس والجن إلا وهو داخل تحت هذه المشاهد. شاوب صالحا كان أم طالحا، هي قضية حتمية، قضية من المسلمات، كما قال الله عز وجل: يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم. هي ثلاث قضايا: يحييكم نراها عيانا بيانا، يميتكم نراها عيانا بيانا، يجمعكم سنراه. ما يمكن لأحد الفرار من هذه المشاهد. هذه المشاهد أيها الإخوة التي تكون من ابتداء نزع الروح إلى نهاية عالم البرزخ إلى نهاية البعث والنشور يوم القيامة، هذه كلها مذكورة مزبورة في كتاب الله عز وجل ومنثورة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاهد صورها متعددة، حتى دخول الجنة أو حتى دخول النار، لكن دخول الجنة بالروح والبدن، دخول النار بالروح والبدن، هذا في يوم القيامة. لذلك قال الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. تأمل كلمة توفون أجوركم، معناها أن الناس أخذوا بعض الأجور لكن بقي الوفاء الكامل. أين أخذوا بعض الأجور؟ من أهل العلم من قال إن المراد بالآية توفون أجوركم أي أن الله يجازيكم بالحسنات إحسانا في الدنيا، ومن أهل العلم من قال توفون أجوركم من حين النجاة، فأنت توفى أجرك، تنعم في قبرك، تنعم بإخراج روحك بطريقة معينة بمشهد معين وبوفد عظيم مشيع بصورة مهيبة حتى يدخل روحك الجنة كما جاء في الأحاديث. فإذا كلمة توفى وتوفى كلها تدل على أن تمام الاستيفاء للثواب وتمام الاستيفاء للعقاب هو يوم القيامة وما بعدها، وقبل ذلك هو شيء من ذلك. والأخبار في مشاهد الموت قطعية الورود، مشاهد ما بعد الموت أقصد، الأخبار في مشاهد الموت قطعية الورود. العجب من الناس أنهم يتعظون بما يرون من المشاهد ويتألمون، ويغيب عن ذهنهم المشاهد التي هي وراء ذلك وهو أعظم مما يرون. ومرجع ذلك تقدموا عشان الشباب ما يمكن. ومرجع ذلك إلى أمرين: أحدهما أن الناس في بعد عن هذه النصوص. والأمر الثاني عدم تذكر لها، قلما نجد من يذكرنا بهذه النصوص وهذه المشاهد. فإذا لابد أن ندرك أن مشاهد ما بعد الموت مشاهد قطعية الورود، قطعية الدلالة. أما قطعية الورود فلأنها وردت في كتاب الله عز وجل في آيات متعددة. تأملوا هذا المشهد في أرواح وفي حال فرعون وجماعته، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تأملوا في هذا المشهد لقوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مباشرة أغرقوا فأدخلوا. هذه مشاهد مقطوع بها، جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وما منا من أحد، ما منكم من أحد إلا وله مشهد من هذه المشاهد، فلنتهيأ لها ولننظر كيف نحب أن تكون مشاهدنا، لينظر أحدنا كيف يحب أن تكون مشاهده. كم منا يفكر في المستقبل كيف يبني بيته بعد 20 سنة، بعد 10 سنوات، ماذا يفعل في المعاش التقاعدي، ماذا يفعل في كيت وميت. لكن الأمر أعظم من ذلك، يجب أن ننظر لمشاهد التي تكون ما بعد الموت، كيف نهيئ أنفسنا لها. الله جل وعلا يقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وهذا من الله رحمة حتى نتذكر الموت. لو أن الناس ما ينامون أبدا ما تيقنوا الخلود. لكن الله عز وجل من آياته، من حكمته، من عظيم دلائله أنه جعل الناس ينامون، يحتاجون للنوم، ثم يبعثهم كما قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. تأملوا هذا المشهد، ويرسل عليكم حفظة. هؤلاء الحفظة قال بعض العلماء هم الذين قال الله عنهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله أو من أمر الله الذي لم يكتب. يقول: حتى إذا جاء، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسب. هذه قضية كلية، ما منا من أحد إلا ومعه ملائكة حفظة وهم الذين يتوفون. وهؤلاء الملائكة الحفظة يتركون الإنسان حتى إذا جاء أجله خلوا بينه وبين أجله. وإذا تجد سيارة واحدة فيها 10 أشخاص، 5 أشخاص، 4 أشخاص، السيارة تنقلب ثم ترى السيارة، لا تعتقد في عقلك الظاهر وعينك الناظر وسمعك السامع وقياساتك أن يوجد هناك حي، ثم تتفاجأ أنه مات من هؤلاء 3 وبقي 2، وواحد منهم لم يتأذى أبدا والآخر مجروح مثلا. لمن؟ هناك حفظ. إذن لا توجد نفس مستثنى من هذه المشاهد، ما يمكن أحد يقول أنا مستثنى أبدا، لكن هذه المشاهد متفاضلة. فما من نفس إلا وستشاهد شيئا من هذه المشاهد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ذائقة الموت يعني الموت له طعم يحس به الإنسان في لسانه. نعم، على ظاهر الآية. كل بدن الإنسان يحس بالموت، كل نفس ذائقة الموت كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. وقال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقطعية ثبوت هذه المشاهد لأنها واردة في كتاب الله وفي الأحاديث المتواترة، وقطعية الدلالة لأنها صريحة المعاني جلية المباني، فلا مجال للرد. ومن قال من المعتزلة أن الإنسان إذا مات لا يوجد شيء حتى يكون البعث، فذلك لفساد عقائدهم ما لنا وما لهم. وهنا أمور لا بد من ذكرها قبل ذكر المشاهد على وجه الاختصار. أولها: وإن كما قال الله عز وجل: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله ستموت وروحك تخرج ولا أحد يحس حولك، هم ينظرون إليك لا حول لهم ولا، وتدفن وحدك إن دفنت، وتبعث يوم القيامة وحدك ثم تنظر إلى من تصلف. فاتق الله عز وجل في نفسك، خاف الله تبارك وتعالى في نفسك، طهر قلبك من الغش والخديع والغل والحسد والحقد، طهر أعمالك من الدنس من الشرك والبدعة والرياء. هذه قاعدة عظيمة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أجور موجودة، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ولكل درجات مما عملوا وليوفينهم أعمالهم وهم لا يظلمون. الأمر الثاني أن هذه المشاهد لا تعرف صغيرا ولا كبيرا، فنزع الروح أمر حتم واقع على الكل، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم وفي بين يديه ابنه إبراهيم وروحه تخرج، وإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان دمعا. وفي حديث قصة بنت أمامة أو بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي كان يتقعقر، صبي، لكن هذا نزع الروح، حكمة من الله جل في علاه، قد نعلمها وقد لا نعلمها. بعض الناس يلتمس لذلك الحكم وبعض الناس يقول الله أعلم. كل إنسان صغير والكبير، لأن الموت معروض على الكل، نزع الروح وارد على الجميع، وما بعد ذلك فكل بحسبه، ونزع الروح بحسبه. قال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. الناس على هذه الأنواع كما ذكر الله تعالى، منهم من يموت في الرحم، منهم من يموت صغيرا، منهم من يموت شابا، منهم من يموت كبيرا، منهم من يموت هرما يتمنى الموت ولا يأتيه. والله الذي لا إله إني لا أدركت شيخا قد جاوز المئة يتمنى الموت والموت لا يأتي، بل حدثني من كان يجلس عنده في آخر أيامه أنه كان لا يستطيع إلا أن يشير ويشير إلى أحد الناس عنده ويقول: اخنقني حتى أموت. نعم، هذه أمور أخبر الله عز وجل عنها. الأمر الثالث أن الذي يأمر بالموت هو الله تبارك وتعالى، فهو المحيي المميت أمرا وفعلا. وأما المباشر لهذا الأمر، المباشر لهذا الفعل، فهو كما جاء في القرآن ملك الموت، فالله هو الذي يتوفى كما قال تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. لكن الذي يباشر الفعل، يباشر امتثال الأمر بقبض الروح، هو ملك الموت، كما قال الله في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجع. وملك الموت معه أعوان من الملائكة، قال الله جل وعلا: الذين تتوفاهم الملائكة، جمع ظالمي أنفسي، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هم أعوان ملك الموت. إذن المشاهد التي عليها الناس وقت نزع الروح ثلاثة ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. المشهد الأول مشهد الظالمي أنفسهم. لما نقول ظالمي أنفسهم يعني أنهم أهل الكبائر، إما فعلوا المحرمات أو تركوا الواجبات، لأن الظالم لنفسه هو الذي فعل المحرمات أو ترك الواجبات. وأوضح مثال له ما ذكره الله تبارك وتعالى عن فعل، عمن وقع في نوع خاص من المعاصي، وهو ترك الهجرة: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لماذا لم تمتثلوا أمر الله بالهجرة من بلاد الكفر والشرك التي تذلكم ولا تستطيعون فيها إظهار شرائع الإسلام؟ لماذا لم تهاجروا؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا، الآن يخاطبون الروح، أنت لا تجد اللسان يتكلم، يخاطبون الروح: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي لما، ما الذي أشغلكم عن امتثال الأمر؟ ما الذي ألهاكم عن أن تهاجروا؟ فيما كنتم؟ قالوا معللين: كنا مستضعفين في الأرض. قال العلماء: وهذه العلة التي ذكروها ليست هي علة معها يتركون عن المؤاخذة، وإنما هي علة ذكروها وليست واقعة، لأن الله عذر المستضعفين، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن من هؤلاء؟ هؤلاء ناس لم يهاجروا إما حبا لأرضهم أو حبا لأهلهم أو حبا لمالهم أو إلى آخر ذلك من الأعذار. فلما كان وقت الاستيفاء، وقت قبض الروح، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال الله عز وجل: قالوا، يعني الملائكة، الله يخبرنا ماذا تقول الملائكة لهم: قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نزلت في الذين آمنوا ولم يهاجروا، إذن في المؤمنين. وهذه الآية من أصرح الأدلة على أن المؤمنين قد يعذبون حتى عند نزع الروح بزجر شديد وقهر عظيم وعتاب وعدم قبول لعذر، كما هي هذه الصورة الواقعة. هذا أظهر مثال لمن تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم: شارب خمر أو مراب، مغتاب، نمام، حساد، بغاض، أيا كان. ننتقل للمشهد الثالث، وهذا المشهد جلاه الله تبارك وتعالى تجلية عظيمة، مشهد الظالمين مع الله تعالى، وهم أهل الشرك الذين ظلمهم في حق الله عز وجل، أهل الكفر، أهل النفاق. هذا المشهد جلاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، مشهد موت الكافرين، مشهد هلاك المشركين، مشهد فناء المنافقين، مشهد موت المرتدين. يقول الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات، حتى نلقاه ونحن على التوحيد والسنة. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراره. من ذا الذي يأمن على نفسه؟ ناس آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كلمة للمشركين والكافرين بسببها زلت أقدامهم حتى ارتدوا على عقابهم مرتدين، ذلك بأنهم قالوا بسبب هذا القول كفروا وارتدوا. قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. تأمل الآن المشهد، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ نحن لا نرى في الواقع شيء، ترى الميت لكن ما ترى. هذا الوصف الذي ذكره الله لكنه والله حق وربي حق. تتوفاهم الملائكة ماذا يفعلون؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ قال العلماء: لماذا ذكر الوجه والأدبار؟ قال: يضرب الوجه دليل على أنهم لم يستقبلوا إلا بالقبيح الذي لا يحبونه، وإذا أخذوا الروح لم يستدبروا إلا بالقبيح الذي ينفون منه. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ لماذا؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. هذه سبب الردة عياذا بالله عز وجل. وقال تعالى في سورة النحل مبينا حال المستكبرين من هؤلاء الكافرين والمشركين، مشهد آخر. المشهد السابق مشهد المرتدين، المشهد هذا مشهد المستكبرين من الكافرين والمشركين والمنافقين. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. هذا أول صفة لهم، ظالمي أنفسهم. ماذا فعلت الملائكة؟ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. مباشرة لما يأتي ملك الموت والملائكة يستسلمون، يقولون ما كنا نعمل من سوء، على طول مباشرة حالهم حال الإنكار، كما كانوا في الدنيا باستكبارهم منكرين للحق، الآن حال النزع أصبحوا مستكبرين للحق الذي يعاينونه بطريقة أخرى بإنكار ما عملوا. فألقوا السلم، ماذا قالوا؟ ما كنا نعمل من سوء. قال الله عز وجل: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. قال بعض العلماء إن كلمة بلى جواب من الله وما بعده، وقال بعض المفسرين: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون جواب من الملائكة له زجرا وتوبيخا. ماذا قال الملائكة لهؤلاء؟ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبر. ومن هنا نتذكر قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الأمر خطير. ففي هذا المشهد يخبر الله تعالى عن قوم منهم أنهم يقولون ما كنا نعمل من سوء، إنكار مباشر. لكن الحال أين يذهبون من الله عز وجل؟ تأمل الآن مشهد آخر من مشاهد الكفار والمشركين والمنافقين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، نحن لا نرى، فما معنى ولو ترى؟ لو حرف لشيء افتراضي، لو افترضت أنك رأيت سترى هكذا، لو افترضنا أنك ترى سترى هكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم على نحو مما أرى وأسمع. فهنا قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ما قامت القيامة. فلماذا؟ لا، هذه عقوبة عاجلة والاستيفاء في الآخرة. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال تعالى في مشهد آخر من مشاهد المحاورة وقت الموت: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم هؤلاء المفترين على الله، نسأل الله السلامة والعافية، الذين شرعوا لشركائهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أئمة الضلالة، أئمة البدعة، الذين يشرعون للناس البدع والمحدثات، هؤلاء الذين افتروا على الله عز وجل، افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله، ما حالهم وقت النزع؟ يقول الله جل وعلا عن هؤلاء: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. هؤلاء اعترف غابوا عنا الذين ندعوهم، لأن المدعوين من دون الله قسمة: إما صالحين فهم مشغولون بالنعيم، وإما طالحين فهم مشغولون بالجحيم. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. مباشرة الملائكة ماذا تقول لهم؟ قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية أولها وقت النزع آخرها وقت القيامة. وقال بعض العلماء: بل إن الآيات كلها قبل القيامة. هذه مشاهد لحال الكفار والمنافقين والمستكبرين والذين استكبروا عن دين الله عز وجل. ذكر الله تبارك وتعالى المشهد الثالث، وهو مشهد للمكرمين، جعلنا الله وإياكم منهم، مشاهد المتقين كيف تقبض أرواحهم، مذكورة في الكتاب المبين. نعم، هي مشاهد متفاوتة. قال الله عز وجل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الرضا بالتسليم والتسليم بحكم الله عز وجل وبقضاء الله عز وجل، أول صفات هؤلاء المكرمين وقت النزع. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. طيب، هذا أول صفة من صفاته، قالوا خيرا. ثم بعد ذلك قال الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، قالوا خير قبلهم الله بالخير، ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. هذا يوم القيامة. طيب، وقت نزع الروح، قال الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. تأمل طيبين واربطها مع آخر سورة الفجر، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة. تأمل هذه الآية، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، واربطها مع آخر آيات الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك. هنا الله عز وجل يشيد بهؤلاء وطيب معدنهم، طيب قلوبهم، طيب نفوسهم، طيب أعمالهم. لما طابت قلوبهم طابت أعمالهم، لما طابت أعمالهم طابت أرواحهم، لما طابت أرواحهم استحقوا أن يحشروا، أن ينزعوا، أن تنزع هذه الأرواح منهم على أحسن صورة، وصفت بالمطمئنة، وصفت بالطيب. قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ما فيه زجر ولا فيه نهر ولا فيه كهر، يقولون سلام عليكم. اربط هذه سلام عليكم مع آية إيش؟ سورة فصلة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقت نزع الروح ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم الآيات. وفي آية الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذه الآية تحكي لنا، تبين لنا، توضح لنا صورة من صور الإكرام لأرواح المؤمنين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. هذه كلمة عظيمة، لما كانوا في الدنيا سالمين مسالمين ما تأذى منهم حيوان فضلا عن إنسان، فكيف لا يجابون بالسلام؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن السلام ما يمكن تستحق السلام إلا مع السلامة. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لعلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وأما الحديث البراء فلعله يحتاج إلى لقاء آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يرزقنا وإياكم حسن المحشر وحسن المآب. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. خلاص الشيء. شيخ صاحب قالت لما تسعين عن الشمال. عذاب الروح يكون شنو؟ لا عذاب الروح يكون من وقت النزل، من وقت النزل، والبدن بعد من وقت النزل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي. ماشي سوي بعد انت ربطني، الله يديك بعنوانك الله يخليك. الله يبارك فيك. انا بس قلت عنوانك الشيخ الله يبارك. وعلى ناس سؤال تفضل. ناس الحين كذا اذا كنت فلمي صلاه الموتى والمسلمين نعم تميز نعم كثر بين الناس الحين كل ما مات واحد قال فلان مات ملام أو فلان كذا أو فلان كذا. أنا الأموات متعددة، يعني مرات الإنسان يموت نقص الفجي، الإنسان يموت من سكتة قلبية أو حادث تقتل ملام. كثير من الناس الحين يقول لك يعني يحكم سبحان الله تعالى والله مات فلان مبتسم ومات كذا وكذا وكذا، هذه أمور هذه أمور ظنية، هذه أمور شنو؟ ظنية ما يمكن قطع بها. طيب لو شفنا كامل مبتسم ما يمكن نحكم له بأنه على خير. إيه ما بهيدي أبد. هذا ما تحسن خاتم. ما في أحد في مو بس ابتسامة. مثلاً هذا شيء آخر، أشياء آخر. كون إنسان يموت ليلة الجمعة مؤمن، كون إنسان يموت بعرق الجبين، يموت ويصلي، هذا شيء علامة حسن الخاتمة. لكن أيضا على وجه الظل ليس على وجه القطع. أنا والله تعبان من صلاة الفجر كامل. السلام عليكم.